كيفية التحفيز في العمل. ينبغي أن نتأكد من أن أنماطنا الشخصية تتناسب مع العمل الذي نقوم بأدائه. إننا حينما نعجز عن تحقيق ذلك نشعر باليأس والشقاء وعدم إشباع الذات، وعلى نحو خاص فإنه من الأهمية بمكان أن يكون هناك توافق بين نمط شخصيتك والعمل الذي ستقوم به، لأنه ببساطة إذا قمت باختيار اتجاه مهني يتناقض مع دوافعك فسينتهي بك الحال دوما إلى الشعور بالإحباط وخيبة الأمل. الخلاصة هي أنه لا يمكنك تغيير الهيكل الوظيفي في الشركة التي تعمل بها بأكمله، فأنت لا تستطيع ذلك، لهذا عليك أن تختار مهنة تتناسب مع شخصيتك. الانتماء هو موجه العمل. وظائف الانتماء تكون متمركزة حول الناس، مثل الطب والإرشاد النفسي والخدمة الاجتماعية والتدريس وغيرها من خدمات الرعاية التقليدية. لا يشترط أن تكون ذا كفاءة من الناحية الاجتماعية، رغم أن ذلك يفيد كثيرا. كل ما أنت في حاجة إليه هو أن تضع الناس دائما في المقدمة. مثل هذه المهن يمكن أن تؤدي إلى إنهاك صحتك، لأنها تستنزف كثيرا من وقتك وعواطفك، لكن المكاسب والعوائد كثيرة، وغالبا ما يتسم الزملاء بالاهتمام والطيبة ويسعد المرء بكونه بينهم. أثر النجاح في داخلك من أجل التحفيز. هذا النوع من الاستجابات يحدث كل لحظة، فقد تقابل أشخاصا وفي لحظة تتغير حالتك من سوء إلى أحسن أو أسوأ بسبب المشاعر التي تربطك بهؤلاء الأشخاص. فقد تسمع أغنية تغير حالتك تغييرا فجائيا، كل هذا نتيجة للمثيرات القوية. إن الاستثارة أسلوب يعطي الخبرات المختلفة استمرارا، فيمكننا أن نغير مشاعرنا الداخلية أو حالتنا الفسيولوجية في لحظة ونستنتج نتائج جديدة. وهذه التغيرات تتطلب عقلا واعيا، والإثارة يمكنها أن توجد ميكانيزمية متحركة تجعلك تلقائيا تصبح على الحالة التي ترغب فيها في أي وقت دون التفكير في هذا الموقف. وعندما ترتبط بشيء ما ارتباطا مؤثرا، يكون هذا الشيء معك متى أردته. إننا نحاول أن نبذل كل ما بوسعنا وبكل الإمكانات المتاحة لنا، ونحاول جميعا استغلال كل المصادر التي في متناول أيدينا بأفضل شكل ممكن. والإثارة وسيلة تجعلنا ندرك مدى اقترابنا من أقوى حالاتنا، وهي وسيلة للتأكد من أننا نحصل دائما على ما نريد. كيف يمكن خلق وتوليد المحفزات؟ عندما يكون الشخص منشغلا بعقله وجسده وكل حواسه في حالة معينة، وفي قمة هذا الانشغال تم تقديم مثير ما إليه، فعندئذ يحدث بين المثير والحالة ارتباط حسي وعصبي. ولكن عندما يتعرض الشخص لنفس هذا المثير فيما بعد، يعود الشخص إلى نفس الحالة المرتبطة بهذا المثير. فعندما ننشد النشيد الوطني ويخلق فينا مشاعر من نوع خاص وننظر إلى العلم، إننا نردد عهد الولاء للوطن والعلم أمام أعيننا، ونجد فيما بعد أن مجرد النظر إلى العلم يحرك فينا مشاعر الولاء تلقائيا. ومع ذلك فليست كل الروابط إيجابية، فمنها ما هو سلبي غير مقبول. إنك دفعت غرامة مالية بسبب السرعة الزائدة في الطريق السريع، سوف ينتابك شعور عميق بالغضب في كل مرة تمر فيها بهذا المكان الذي دفعت فيه الغرامة. ولو لمحت الضوء الأحمر في مرآتك الخلفية ترى ماذا يكون شعورك؟ هل سيتغير؟ العوامل المؤثرة على قوة المحفزات. ومن العوامل التي تؤثر في قوة وفاعلية المحفزات مدى ثبات وقوة الحالة الأولى. فأحيانا يمر أحدنا بخبرات محزنة كالشجار مع شريك حياته أو المدير في العمل مثلا، وعندما يرى وجه الشخص الذي تشاجر معه ينتابه غضب داخلي، ومن هذه اللحظة لا يجد الشخص أي متعة في علاقته بشريك حياته أو مديره في العمل. الكثير من المثيرات مدهش وجميل، فعندما تربط بين أغنية وجو الصيف الرائع ستظل بقية حياتك تذكر هذا الجو كلما استمعت لهذه الأغنية. لن نفكر في هذه الخبرات، بل في كل يوم تواجه خبرات أخرى تثيرك للاستجابة بشكل معين. إن معظمنا يحدث بينه وبين الأشياء الأخرى ارتباط بأسلوب عشوائي، فكل يوم نسمع ونرى طوفانا من العبارات في الراديو والتلفزيون وفي حياتنا اليومية. بعض العبارات يلتصق بأذهاننا وبعضها لا يلتصق، وأغلبها يحدث بمحض الصدفة. فلو كنت نشيطا جدا أو مرهقا جدا وتعرضت لمثير ما وكنت في حالة من هاتين، فهناك احتمال كبير لحدوث ارتباط بين الحالة والمثير. كيف تخلق محفزا لك وللآخرين؟ هناك خطوتان رئيسيتان في هذا الصدد. الخطوة الأولى، عليك أن تضع نفسك أمام الشخص الذي تريد خلق مثير له في الحالة التي تريد إثارته عليها، وعليك أن تقدم مثيرا معينا وتكرره. في تلك الحالة يكون الشخص في قمة الاندماج. فمثلا لو أن الشخص يضحك فهو في وضع مناسب جدا، حيث تكون كل حواسه مندمجة في هذه الحالة من الضحك. وإذا ضغطت على أذنه بإصبعيك بطريقة معينة عدة مرات مصاحبا هذا الضغط بصوت معين، تستطيع فيما بعد أن تعيده إلى حالة الضحك التي كان عليها، بمنتهى البساطة عن طريق تقديم نفس المثير إليه وهو الضغط على الأذن مصحوبة بالصوت. وهناك خطوة أخرى لإثارة الآخرين وخلق المثيرات لهم، فيمكنك أن تطلب من الشخص أن يتذكر وقتا كان في حالة يتمنى أن يكون عليها الآن، ثم اطلب منه أن يعود بذاكرته وخياله إلى تلك التجربة حتى تنتابه هذه المشاعر. وعندما يفعل ذلك تلاحظ عليه تغيرات فسيولوجية كتعبيرات الوجه وطرق الجلوس والتنفس، وبمجرد ملاحظة وصول هذه التغيرات إلى ذروتها قدم له مثيرا معينا عدة مرات. اختبار المحفزات. وعندما تدرك أنك أوجدت محفزا فلا بد من اختباره. ضع الشخص في حالة جديدة أو حالة شعورية متعادلة، وأسهل طريقة لك أن تجعله يغير من وضعه الجسماني أو يفكر في شيء مختلف تماما. بعد ذلك قدم إليه المثير المناسب وانظر ماذا حدث. هل أصبح على ما كان عليه في الحالة الأولى؟ إذا كان الأمر كذلك فإن مثيرك قد نجح، وإن لم يكن فربما تكون قد أغفلت إحدى القواعد الأربعة إحداث الارتباط، وهي: لكي يكون المحفز فعالا، 1- أن يكون الشخص في أحسن حالاته. يجب أن يكون الشخص المثار في أحسن حالاته عند تعرضه للمثير، ويكون مبرمجا في التجربة بكل كيانه، وتسمى هذه الحالة وضعا نموذجيا. وكلما كانت الحالة نموذجية كان من الأسهل بث المثير وإطالة مدة فاعليته. وإذا حاولت بث مثير في شخص ما وكان ذهنه مشغولا بأمرين في نفس الوقت، فسوف يرتبط المثير بعدة إشارات وهكذا، فلن يكون قويا. وكما رأينا من قبل، فلو تذكر شخص تجربة قديمة دون أن يعيشها وقدمت له مثيرا في هذه اللحظة، فعندما تقدم إليه نفس المثير في المستقبل سيرتبط هذا المحفز بالصورة فقط دون انشغال كيانه وعقله في هذه التجربة. 2- يجب أن تقدم المحفز إلى الشخص وهو في قمة تألقه، فإذا حاولت الربط مبكرا جدا أو متأخرا جدا فلن تحصل على الإثارة التامة، ويمكنك أن تعرف متى يصل الشخص إلى أقصى درجات تألقه عن طريق مراقبته في بداية التجربة، ثم ملاحظته عندما تبدأ هذه التجربة في الخفوت، ويمكنك أن تطلب منه أن يخبرك عندما يقترب أقصى درجات التجربة، وتستخدم ذلك في معرفة وقياس الطريقة الحاسمة التي تقدم فيها المحفزات. 3- عليك أن تختار حافزا فريدا غير تقليدي، ومن الضروري أن يرسل المثير إلى المخ إشارات واضحة وصحيحة. فمثلا لو أن شخصا يعيش في قمة تجربة معينة وتريد أن تربط بين هذا المحفز، وقد توجهه بشكل متواصل إلى هذا الشخص، فلن يكون ذلك مثيرا فعالا، لأنه لا يتصف بالتفرد، ويصعب على العقل أن يحصل من هذه النظرة على إشارة خاصة. كما أن المصافحة بالأيدي لن تكون فعالة، لأننا نصافح في كل الأوقات، ومن الممكن أن تصلح المصافحة كمثير لو صافحت هذا الشخص بطريقة غريبة كأن تضغط على يده بشكل مبالغ فيه مثلاً، ويجب أن تتوافر في المثير الفعال عدة جوانب مرئية وسمعية وحركية في وقت واحد ليكون مثيراً فريداً يمكن للعقل بسهولة ربطه بمعنى معين. لذا فإن إثارة الشخص بلمسة وصوت أفضل من إثارته بلمسة فقط. 4. مراعاة الدقة عند تكرار المثير. فلو جعلت الشخص يصل إلى درجة تألقه في التجربة ولمست كتفه في مكان معين ضاغطا عليه بشكل معين، فلم يمكنك إثارة هذا المثير مرة أخرى عن طريق لمسه في مكان آخر وبضغط مختلف. وإذا طبقت هذه القواعد الأربعة في عملية الإثارة ستكون إثارة فعالة، وعلى الناس دائما أن يعرفوا كيف يخلقون مثيرات تزيد من طاقاتهم الإيجابية، وذلك عن طريق إدخالهم في عملية تهيئة نفسية وجعلهم يضربون الهواء بقبضتهم كلما استجمعوا كل طاقتهم. ومع نهاية اليوم عندما يضربون بقبضتهم فإنهم يشعرون بحافز قوي لاستخراج طاقتهم. بمجرد أن نصنع المحفز بهذه الطريقة عليك أن تستخدمه في أي موقف صعب يواجهك، فكلما ضربت بقبضتك بعد ذلك ستصبح في أفضل حالاتك، وهذه المثيرات تولد القوة لتحقيق ذلك لأنها تستحث أعصابك وحواسك في لحظة، والتفكير الإيجابي يتطلب منك أن تتوقف عن أي شيء آخر وتفكر فقط، كما أن الوصول إلى الحالة الفسيولوجية المطلوبة يأخذ وقتا وجهدا كبيرا، والمثير يعمل على تجميع كل حواسك وقدراتك في لحظة واحدة.